لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب المزارعة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا كتاب المزارعة أيها الإخوة، أورده المصنف رحمه الله بعد جملة من أبواب المعاملات كان آخرها الوكالة، وجاء هنا بكتاب المزارعة وهو نوع من المعاملة. والمزارعة اتفاق بين رب الأرض وبين العامل، وبين العامل الذي يعمل فيها، ففيها نوع أجرة، فيها نوع أجرة. وصدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب في هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليدل به على فضل الزرع، على فضل الزرع. وأنتم تعلمون أن الزروع والثمار من أصول أقوات الناس، من أصول أقوات الناس، والاشتغال بها من فروض الكفايات. الاشتغال بها في الأمة المسلمة من فروض الكفايات، لأنه لا بد أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا الجانب. لو أن الناس جميعا تركوا هذا أثموا، كما يأثمون بترك القيام بالأمور الهامة التي يحتاج إليها المسلمون. وحظ النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع بهذا الحديث، وفيه فضل عظيم في الزراعة، فضل عظيم. فإن الإنسان إذا غرس غرسا، والغرس إنما يكون في الشجر، أو زرع زرعا كالحبوب أو غيرها مما لا يطول ولا يكبر كالشجر، ثم أكل من هذا الغرس أو من هذا الزرع إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، كان له به صدقة. وهذا دليل على عظم الأجر لمن فعل ذلك، دليل على عظم الأجر لمن فعل ذلك. ولكن ينبغي أن يكون ذلك بقصد الخير. إذا قصد الإنسان المسلم بهذا العمل الخير، كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر عندما يستفاد من هذا الزرع. وتبقى هذه الأجور ثابتة جارية لصاحبها حتى بعد مماته، حتى بعد مماته. فإنه إذا استمر هذا الزرع أو هذا الشجر قائما حتى ولو بعد وفاة صاحبه، فإن الأجر يستمر له، فإن الأجر يستمر له. ولكن هذا مخصوص بالمسلمين أيضا، مخصوص بالمسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. لأن أمثال هذه الأمور التي يبتغى بها الأجر هي من باب القرب، من باب القرب، يعني من باب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يكون إلا من المسلم، لأن القربة لا بد لها من نية، القربة لا بد لها من نية، والنية لا تكون من غير المسلم. لا تكون من غير المسلم. وقد يقول قائل: فما بال الكافر إذا غرس غرسا أو زرع زرعا؟ إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعجل له أجره في الدنيا، يعجل له أجره في الدنيا تحقيقا لما وعد به تبارك وتعالى من قوله: ولا يظلم ربك أحدا، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما له في الآخرة من نصيب. فهذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة للمسلم دليل على فضل الزراعة، على فضل الزراعة. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أيضا ليجمع به بين طرفين، بين هذا الطرف الذي يدل على فضل الزراعة والاشتغال بها، وبين الطرف الآخر الذي سيأتي معنا في الحديث الآخر، والذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الاشتغال بالزراعة من أسباب الذل، من أسباب الذل. فالمصنف أورده ليدل به على أن الزراعة ليست ممقوتة وليست مذمومة، ولا تكون كذلك، ولا تكون من أسباب الذل إلا إذا ألهت الإنسان، ألهت الإنسان المسلم فاشتغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فاشتغل بها عن ذكر الله، فأنسته حقوق الله التي أوجبها عليه، حينئذ تكون سببا من أسباب الذل، لأنه يحتبس عليها وينسى بسببها الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى في أعمال البر والثواب والجهاد، وقد ينسى بسببها ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الحقوق. ولعلكم تذكرون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره لغزوة خيبر أنه تأخر عنه ثلاثة نفر، تأخر عنه ثلاثة نفر، كان أحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه، والذي أخره في الظاهر طيب الثمار واعتدال الجو في بستانه وفي مزرعته، فقد نضجت الثمار واستوت، وكانت له زوجة حسنة، فغلب عليه الشيطان فتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحد الذين خلفوا، أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله ومنه وكرمه. فهذا دليل على أن الاشتغال بهذه الأمور عن ذكر الله وعن معالي الأمور وعن الجهاد في سبيل الله مهلكة، ولذلك تكون سببا للذل. أما إذا أعطاها الإنسان ما تستحق من غير أن تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن غير أن تشغله عن الحقوق، فإنها بلا شك خير وفضل، وله أجرها في الدنيا وفي الآخرة كلما استفاد منها إنسان أو طير أو حيوان. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب زروع، كان الصحابة أصحاب زروع وبخاصة الأنصار، وكانت لهم ثمار وبساتين، ولكنها ما كانت تلهيهم عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. السكة هي المحراث. فأبو أمامة رضي الله عنه أراد أن يذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تلهيهم الزراعة، وحتى لا تلهيهم هذه الثمار عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعته، فإن الخضرة والمياه الجارية والثمار عندما تطيب كلها تقعد الإنسان، وكلها تفت في عضده وتوهن في عزيمته، فلذلك ينبغي أن يكون صاحبها دائما متيقظا وأن يحرص على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، وعنه رضي الله عنه في رواية: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى: إلا كلب صيد أو ماشية. هذا الحديث في اتخاذ الكلاب واقتنائها، وأورده المصنف رحمه الله هنا في كتاب المزارعة ليدل به على أن اتخاذ الكلاب من أجل الزراعة، يعني لحراسة الزراعة، أمر مستثنى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلاب. اقتناء الكلاب في الأصل ممنوع، منهي عنه، ويترتب على اقتنائها نقصان عظيم في أجر الإنسان، نقصان عظيم في أجر الإنسان، فإنه قد ورد كما في هذا الحديث: ينقص من كل يوم من عمله قيراط. هذا إذا كان له عمل صالح، فما بالك إذا كان مقصرا مفرطا. وفي رواية أخرى: قيراطان، وقد أخذ بها بعض العلماء بناء على أن المعتبر هو الزائد، لأن من سمع الزائد مقدم على غيره، سمع ما لم يسمعه غيره. فما فائدة الإنسان إذا نقص من عمله، من أجر عمله في كل يوم قيراطان؟ والقيراط مقدار من الأجر هنا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود هنا التنفير من هذا الأمر حتى لا يتخذ الإنسان الكلب، وحتى لا يأنس به، لأن الكلب أيها الإخوة نجس، والكلب ملوث. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي مر بنا في دروس ماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الطهارة أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أن تكون الثامنة بالتراب، فهذا دليل على نجاسته وعلى مضرته، وهذه النجاسة نجاسة بليغة، لأنه لم يرد في شيء من النجاسات أن تغسل لهذه الكيفية إلا في نجاسة الكلب. وأيضا الكلاب منها ما يكون شيطان، منها الشيطان كما جاء في الحديث: الأسود البهيم شيطان، قد أمر بقتله النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب أن يحذر الإنسان المسلم من اتخاذ الكلاب واقتنائها، لكن الشريعة المطهرة راعت حاجات الناس، راعت حاجات الناس، فإذا كان هذا الكلب لحراسة الزراعة أو لحراسة الماشية أو للصيد، فإن هذا الأمر لا بأس به، وهو أمر مستثنى من النهي عن اقتناء الكلاب. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد دل على إباحة اتخاذ الكلاب في الصيد: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكن عليكم. وبعض العلماء يأخذون من هذه الآية دليلا على أفضلية التعلم، وأن المتعلم خير من غير المتعلم، ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى الكلب المعلم على بقية الكلاب التي ليست معلمة، مع أن الكلب نجس ومع أنه منهي عن اتخاذه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم، أباح صيد الكلب المعلم. وأدخل في بعض العلماء في هذا أيضا كل حاجة يحتاج إليها الإنسان، إذا كانت هناك حاجة أخرى لاقتناء الكلب كما هو الحاصل الآن في بعض الأماكن كلاب البوليسية أو غيرها، لا شك أن في هذا مصلحة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة مشروعة، أن يكون ذلك بطريقة مشروعة، فإن في اتخاذها مصلحة بلا شك. أما من غير مصلحة للزينة وللتقليد ولمسايرة غير المسلمين فإن هذا الأمر حرام قطعا، حرام قطعا بلا شك، وفيه مضرة في الدين والدنيا، فيه مضرة في الدين والدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة: وما هما يومئذ في القوم. وهذا الحديث أيضا يدل على وسيلة من الوسائل التي استفاد بها في الزراعة. الاستفادة من البقر في الزراعة أمر مشروع، والاستفادة من كل وسيلة تصلح للزرع أيضا أمر مشروع، فإنه لم يرد التنصيص على الوسائل، لم يرد التنصيص على الوسائل، ما دامت هذه الوسيلة غير محرمة فهي مشروعة. ولكن البقر في هذا الحديث لفت نظر إلى أهمية البقر في الزراعة، وقد كانت هي عماد الزراعة فيما مضى، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه قصة من قصص بني إسرائيل فيما مضى، أن رجلا كان راكبا على بقرة فتكلمت هذه البقرة، ضربها يريدها أن تسير، فتكلمت هذه البقرة والتفتت وقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. وهذا هو موطن الشاهد، أن البقرة يستفاد منه للحراثة، وإن كانت هناك فوائد أخرى للبقر غير الحراثة، الدر واللبن واللحم وغير ذلك، لكن المهمة الأساس أنها للحراثة. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. آمنت بماذا؟ أي صدقت بكلام البقرة، صدقت بكلام البقرة يقينا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا كلام البقرة؟ لا، لم يكن، ولكن لما جاءه هذا عن طريق الوحي الصادق آمن به وصدق. آمن به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله على كل شيء قدير، فإن هذه البقر في العادة والحيوانات لا تتكلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها تتكلم، فلهذا آمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي صدق بأنها تكلمت، صدق بهذا الخبر. قال: وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في القوم، لم يكونا معهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ناب عنهما في هذا الكلام يقينا بما في قلوبهما من الإيقان والإيمان والتصديق بالله ورسوله وما جاء عنهما. ولعلكم تذكرون قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وكلمه ربه وفرض عليه ما فرض، وعندما رجع في الصباح أخبر قريشا بما قال، فازدادوا تكذيبا وعنادا وقالوا هذه آية كذبه، نحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس مقبلة وشهرا مدبرة، وهذا يزعم أنه ذهب وعاد من ليله. فذهبوا سراعا إلى أبي بكر يريدون أن يبينوا له كذب صاحبه، فأبو بكر لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ولم يكن معه. ماذا قال أبو بكر؟ قال لئن كان قال لقد صدق، لئن كان قال لقد صدق. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة يقينه بإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتصديقهما لما جاء عن الله وعن رسوله ناب عنهما، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، يعني صدقنا بأن هذا الكلام الذي جاءنا به الوحي وهو من الأمور المغيبة التي لا يعرف عنها الإنسان إلا بالوحي، قال صدقنا به. نعم. ثم ذكر حادثة أخرى مشابهة أيضا فيها كلام بعض الحيوانات، أن ذئبا أخذ شاة من الغنم فتبعها الراعي يريد أن يخلص شاته من الذئب، فلما أدركه قال الذئب من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، إشارة إلى أنه سيأتي وقت يكون الذئب هو المتفرد برعاية الغنم، يأخذ منها ما شاء ويترك منها ما شاء. فتعجب الرجل من كلام الذئب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، أي صدقنا بما جاءنا في هذا الخبر من كلام الذئب مع أنه ليس متكلما بالعادة، صدقنا به أنا أبو بكر وعمر. وناب أيضا هنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الكلام في بيان تصديقهما بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يستفاد منه أن الإنسان إذا كان جازما برأي غيره ممن يثق به أو بمصلحته أن له أن ينوب عنه فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا دليل على مشروعية المزارعة. الصحابة المهاجرون رضوان الله عليهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة جاءوا إلى المدينة وهم فقراء ليست لهم أموال، تركوا أموالهم وأهليهم في مكة، فعندما جاءوا إلى المدينة استقبلهم إخوانهم الأنصار وفتحوا لهم صدورهم، وذهبوا إلى أبعد من ذلك فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم بينهم زروعهم وثمارهم بطيب نفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يجحف بهم، قال لا، أما هذه القسمة فلا. فعرض الأنصار عرضا آخر على المهاجرين أنهم يكفونهم المؤونة، يقومون بخدمة هذه الزروع والثمار ويشركونهم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك من الأنصار أقره، فقبل به المهاجرون رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم لا في القسمة أقرهم على المشاركة في الثمرة، إذا قام هؤلاء بخدمتها فهؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا، لأن هذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام بالمشاركة في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا ما دام أن هذا الأمر مشروع، وما دام أن هذا الأمر قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فليس للمسلم إلا أن يتبع هدي الشرع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا دليل على مشروعية المزارعة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منهم مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ قد يقول قائل: لماذا نحتاج إلى المزارعة، ولماذا لا نكري الأرض؟ الكراء وارد ومشروع، كراء الأراضين، ولكن المزارعة يحتاج إليها لأن النقود ليست حاضرة عند الناس جميعا في كل وقت، فكيف يتعاملون في مثل هذا الأمر؟ يتعاملون بالمزارعة. ورافع بن خديج رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا من أكثر أهل المدينة مزدرعة، أي لهم أراض كثيرة يزرعونها، وكانوا يكرونها، وهذه عادة أصحاب الأراضي الكثيرة أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بشؤونها، فيعمدون إلى كراء جزء منها كيف كانوا يكرونها؟ كانوا يكرونها بالناحية منها، يعني حصة صاحب الأرض جزء معين، يعني ما ينتجه هذا الجزء من الأرض يكون لصاحب الأرض والباقي للعامل. فكان الذي يحدث أنه في بعض الأحيان لا تنتج المزرعة شيئا، ولا يكون الإنتاج إلا في الجزء الخاص بصاحب الأرض، فيستفيد صاحب الأرض ويخسر العامل. وفي بعض الأحيان يكون الحال بالعكس، فهذا الجزء المخصص لرب الأرض لا ينتج شيئا، والجزء المخصص الباقي للعامل هو الذي ينتج، فيخسر رب الأرض. وهذه الزروع وهذه الثمار هبات من الله سبحانه وتعالى، قد تكون الثمرة وفيرة في سنة من السنوات، وقد لا تكون كذلك في سنة أخرى، وقد تكون متوسطة، وقد يكون جزء من الأرض مثمرا ثمرا كثيرا، وجزء آخر ليس به ثمر، وقد تصيب جائحة أو مرض جزءا من الأرض وقد لا تصيبه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا التخصيص، ولعل في هذا تفسيرا وبيانا للنهي عن المزارعة، هناك أحاديث ورد فيها النهي عن المزارعة والمخابرة، فحمل العلماء النهي على هذا الأمر، وهو أن يكون هناك جزء من الأرض مخصص لرب الأرض أو للعامل، هذا يترتب عليه الغرر، لأنه في بعض الأحيان يحصل منه شيء، وفي بعض الأحيان لا يحصل منه شيء، وفي بعض الأحيان يحصل منه شيء وفير، وفي بعض الأحيان يحصل شيء قليل، فهذا مدعاة إلى الغرر ومدعاة إلى التنازع، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة اختارت الأرض. خيبر هذه المنطقة في شمال المدينة سكنها اليهود، وجلى إليها كثير منهم بعد أن خرجوا من المدينة، بعد أن أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. وكانت هذه الأرض ذات زروع وثمار كثيرة، واستمرت أذيتهم للإسلام وأهله وكيدهم ومكرهم، حتى عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم العزم على غزوهم، فغزاهم في خيبر، فأفاءها الله سبحانه وتعالى عليه، نصره وأفاءها عليه. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم